غزوة حنين. ثم إلى وادي حنين الحاضر عن مكة من الألوف 12، فوجدوا هوازينا تأهبوا بكل مخرم لهم وألبوا، وبينما الجيش إليهم ينحدر بغلاس شد عليه وهو غير، واستنفروا بهم لذلك الركاب، وأدبر التخديب بهم غلب الرقاب، واستنزلوا والدرعوا وهي تمر، مر جهام بالبهاليل نفر، فاقتحموا عنها وآبوا للنبي، وزحزحوا عنه زحف العربي، فأرسل الله جنود الفرج، وقبضة الترب قضت بالفلج، وثبتت مع النبي طائفة من أهل بيته وممن آلفه، عمر ذي الخلال شيبة أبي، سفيان وابنه وعمه الأبي، حيدرة أسامة أيمنه، ثم أبي الفضل وفضل ابنه، ووقف السبي إلى أن رجعا من طائف لعل أن يسترجعا، أعطى عطايا شهدت بالكرم، يومئذ له ولم تجمجمي، وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به، أعطى عطايا أخجل الد الحديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم، زهاء 2000 ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما، لرجل وبلهم لحلاقه منها ومن رقيقه وورقه، منها أفاد العم ما ناء به، فهل منه عمه عن ثوبه، ووكال الأنصار خير العالمين لدينهم إذ آلف المؤلفين، فوجدوا عليه أم منعهم، فأرسل النبي من جمعهم، وقال قولا كالفريد المنيق عن نظمه ضعف سلك منطقي، وأدرك الفلا بأوطاس الساري عم أبي موسى الشجاع الأشعاري، وغال 9 إخوة مبارزة، وفر 10 لدى المبارزة، وإذ تودوخهم حفيده، وجاء بالفل وهم عبيده،